الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. نعم. يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. حسبك. يقول الله جل وعلا مخاطبا لعباده المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين تولوا وانحزموا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده ومعه قلة قليلة من المهاجرين والأنصار، ثم إنهم عادوا بعد هذا وبشرهم الله جل وعلا بالعفو والمغفرة لهم وعاتبهم على ذلك في قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. قال بعض المفسرين: هذا خبر من الله جل وعلا بإيمانهم أنهم مع توليهم فإنهم مؤمنون. قال: إن الذين تولوا منكم، يعني منكم أيها المؤمنون، ومعنى تولوا أعرضوا وانصرفوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وانهزموا. يوم التقى الجمعان، الذين هم جمع المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع الكفار كفار قريش. إنما استزلهم الشيطان، الذي زلهم وصرفهم وأغواهم الشيطان، استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استزلهم، أغواهم وسهل لهم الانهزام والتولي والإعراض، أصابهم هذا ببعض ما كسبوا، كما قال بعض السلف: السيئة تجر إلى أختها، فإذا ابتلي العبد بسيئة فهو جدير بأن يقع في سيئات أخرى بعدها عقوبة لسيئته الأولى، فمن عقوبة السيئة أن يقع في سيئة أخرى، ومن ثواب الحسنة أن يوفق لحسنة أخرى. استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، استزلهم الشيطان ببعض بسبب ما كسبوه من السيئات قبل هذا الانفرار، ومنها مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال للرماة: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تخطفنا حتى أرسل إليكم. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، هذا قول المفسرين، يعني أنهم فرارهم هذا حصل لهم بسبب معصيتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض المفسرين إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني أغواهم وجرهم إلى الفرار بسبب سيئات وقعوا فيها قالوا في أنفسهم، لأنهم رأوا الموت فقالوا في أنفسهم وأغواهم الشيطان ما نحب أن نلقى ربنا مع ما حصل منا، وإنما نحب أن نحسن العمل ونظهر التوبة لله جل وعلا عما حصل ثم نلقى ربنا جل وعلا. وقيل استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أغواهم الشيطان بسبب سماعهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل، فقالوا إذن لا فائدة في القتال حينئذ أدام قتل الرسول. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. أكد الله جل وعلا باللام المؤطية للقسم وقد التي للتحقيق، ولقد عفى الله عنهم يعني تجاوز عنهم ومحى عنهم سيئاتهم هذه، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لمن لامه على الفرار بعد مضي زمن قال ليس من حقه أن يلومني على شيء قد عفى الله عنه، قل لامني على شيء قد عفى الله عنه، ما دام أن الله جل وعلا عفى عنه فلا لوم حينئذ. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم، فهو غفور، وغفور صيغة مبالغة يعني كثير المغفرة جل وعلا، رحيم كثير الرحمة بعباده لا يعاجل بالعقوبة سبحانه. إن الله غفور حليم، حليم لا يغضب على عباده وإن فعل العبد ما فعل من السيئات ما دام أنه له حسنات سابقة، فالله جل وعلا يحلم ولا يسارع بالعقوبة، فهو جل وعلا غفور حليم بالنسبة للمؤمنين شديد العقاب بالنسبة للظالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما لام حاطب ابن أبي بلتعة على ما كتب قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمن الذين تولوا يوم التقى الجمعان منهم من شهد بدرا، ومنهم على ما قيل من لم يشهد بدرا وإنما قسم له من غنيمة بدر. ولقد عفى الله عنهم بشارة من الله لعباده لهؤلاء بأن الله عفى عنهم لأنه جل وعلا غفور حليم. ثم قال جل وعلا منبها لعباده، والعبد قد يحصل منه الزلة ويحصل منه الخطأ فعليه أن يتراجع وعليه أن لا يستمر في خطأه، وعليه أن يسأل الله جل وعلا العفو وأن يصحح مساره إن كان قد سار سيرا خاطئا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، المراد بالكافرين هنا قيل الكفار وقيل المنافقون، وإرادة المنافقين أقرب لأنهم هم الذين قالوا هذا القول بالنسبة لشهداء أحد. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم المراد والله أعلم لإخوانهم في النسب وليس لإخوانهم في الدين، لأن من استشهد من في موقعة أحد من المؤمنين والقائلون هذا القول سماهم الله جل وعلا كفار، فليسوا إخوانا لهم في النسب وفي الدين، وإنما هم إخوان لهم في النسب. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، وقيل المراد لإخوانهم الذين هم مثلهم في النسب إذا كان هذا القول مقابل به شخص آخر من المنافقين. وقالوا لإخوانهم الأول على أنه قالوا عن إخوانهم الذين استشهدوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وتلك وذولئك مؤمنون. وقيل المراد لإخوانهم الذين معهم من المنافقين، يقول لو ما خرج فلان ما قتل. وقالوا لإخوانهم أو عن إخوانهم، يعني قالوا القول هذا لإخوانهم أو قالوا عنهم، عن إخوانهم الذين قتلوا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، إذا ضربوا الضرب في الأرض السير فيها والسفر، أو كانوا غزا يعني غزاة، والغازي ضارب في الأرض كذلك في الغالب، وإنما هو من ذكر الخاص بعد العام، لأن الضرب في الأرض يعم من ضرب في الأرض للتجارة، ومن ضرب في الأرض للنزهة، ومن ضرب في الأرض من أجل معصية، ومن ضرب في الأرض من أجل الجهاد في سبيل الله، ومن ضرب في الأرض من أجل طلب العلم يصح. فالضرب في الأرض السير فيها، وقد جاء ذكره في آيات كثيرة، الضرب في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا يعني غزاة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يظن هؤلاء الكفار أو المنافقون أن من قتل في سبيل الله لو كان مقيم في البلد ما قتل، ويظن كذلك هؤلاء أن من مات في حال سفره أو بحادث أو بشيء ما بأي سبب أنه لو ترك هذا السبب ما قتل، وليس كذلك. فلن تتقدم نفس أجلها ولن تتأخره، ولن تموت نفس إلا في المكان الذي قدر الله جل وعلا أن تموت فيه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مكتوب المكان الذي ستموت فيه هذا النفس، فلن تتقدم على أجلها ولن تتأخر. والإقدام في المعركة والجهاد في سبيل الله لا يقدم الأجل، كما أن الإحجام وترك الجهاد ما يؤخر الأجل ولا لحظة، الأجل مكتوب. كذلك المكان الذي قدر أن يموت فيه هذا الشخص لا بد وأن يسير إليه حتى يموت فيه أو يقتل فيه. وهؤلاء يظنون أن هذا الذي خرج للجهاد لو لم يخرج ما قتل، ويظنون أن هذا الذي ضرب في الأرض مسافرا لو لم يسافر ما مات، وليس الأمر كذلك. لو كانوا عندنا ما ماتوا في الضرب في الأرض، وما قتلوا إذا كانوا غزا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يظنون هذا، ووجد هذا الظن في نفوسهم ليكون زيادة في حسرتهم وتلهفهم وعدم صبرهم على المصيبة. قل لو سلم من هذا، لو ما ركب مع فلان ما مات، لو ما سافر هذه السفرة كان سلم، ما يسلم. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوب الكفار والمنافقين منهم، والله يحيي ويميت. الإحياء والإماتة عند الله جل وعلا بسبب أو بدون سبب. كم من ميت مات بدون سبب، نام على فراشه صحيحا معافى، وعندما أتوا يوقظوه وجدوه ميت، ما وجد سبب لموته إلا أنها تمت مدته. والله يحيي ويميت، الحياة والإماتة عند الله جل وعلا. ووجود بعض الأسباب لا يعجل الموت، كما أن الإحجام والبعد عن بعض أسباب الهلاك ما يؤخر الموت. والله بما تعملون بصير، فيها تشويق للمؤمنين وتخويف للظالمين. المؤمن اجتهد في العمل واعمل الصالحات، وثق بأن الله جل وعلا مطلع على عملك ويثيبك عليه. وفيه تخويف وإرجاف بالكافرين والظالمين، فأنت مهما تعمل من الأعمال والسيئات والمظالم والإساءة فالله جل وعلا عليم بذلك، يسجله عليك ويعاقبك عليه في الدار الآخرة. والله بما تعملون بصير، نفاذ علم الله جل وعلا بوصره واطلاعه على الأمور ما ظهر منها وما خفي. وفيه إثبات البصر لله جل وعلا كما هو ثابت في القرآن والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه من العلماء. أقرأ. يقول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف رحمه الله: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال تعالى: ولقد عفى الله عنهم، أي عما كان منهم من الفرار. يقول بعض السلف: من علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة بعدها، ومن علامة رد الحسنة والعياذ بالله أن يأتي العبد بسيئة بعدها. فمثلا بعد رمضان، بعد الحج، إذا وفق الإنسان بعد هذين العملين الجليلين للأعمال الصالحة فتلك علامة على قبول أعماله في حجه أو في صيامه ونحو ذلك. وإذا نكص والعياذ بالله على عقبيه بعد الأعمال الصالحة فتلك علامة على رد أعماله والعياذ بالله. ثم قال تعالى: إن الله غفور حليم،